يقول بالأمهات حرم البنات والعقل على البنات حرم الأمهات، هل هذه القاعدة صحيحة؟ صحيحة، ما فيها خلاف بين العلماء فيما علمنا.